بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. خسروا ربكما عن هذا

الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم يحسبون